أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. صلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا يوم السبت وهو الموافق 19 من شهر ذي القعدة من عام 22/400 من الهجرة، على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ودرس اليوم هو باب الحيض. هذا الباب باب الحيض في كتب الفقه يدرس فيه هذه الدورة والعادة التي تأتي النساء، ويدرس فيه أيضا الاستحاضة، وهي أيضا دماء من دماء النساء تعرض لهن ويكون لها أحكام خاصة تتعلق بها، وكذلك النفاس والولادة وما يتعلق بهذه الدماء من الأحكام. فلهذا أحسن أهل العلم عندما اختاروا لها عنوان يعني باب الدماء أو الدماء التي تتعلق بالمرأة، باب دماء المرأة، ويقصدون بها هذا الباب العظيم. وهذا الباب يقول الإمام أحمد رحمه الله: كنت في كتاب الحيض 9 سنين حتى فهمته. كنت في كتاب الحيض 9 سنين حتى فهمته. فهذا دليل على أهميته وعلى ما فيه من الأحكام الدقيقة والتي قد تغمض على بعض طلبة العلم. وكثير ما يتعرض الناس لمشكلات يتوقف الناس فيها في فروع بعض الأمور. وأصل الحيض في اللغة السيلان، يعني سيلان الدم، فهو يعني يقال حاضة في السماء أيضا إذا أمطرت. والأصل في اللغة في الحيض السيلان، وأما في الاصطلاح الشرعي فهو دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر رحم المرأة في أوقات معلومة. خلقه الله بحكمة غذاء الولد ولتخفيف الشهوة عن المرأة. والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول الله سبحانه وتعالى: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. والمقصود في اعتزال النساء في المحيض أنه أذى يخرج من المرأة لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى، كما مر معنا بغذاء الطفل، لأنه يطلق بغذاء الطفل. ولهذا فإن المرأة إذا نفست فإن يكون دم الحيض محتبسا ثم يخرج دفعة ويتواصل فترة أطول. وكذلك بالنسبة لغذاء الطفل، هذا الدم النتن الرائحة يكون غذاء للطفل في داخل بطن المرأة، ويتصل في بطن المرأة حبل سري، الحبل السري يتصل بالطفل فيكون غذاؤه منه بإذن الله تعالى. وأما السنة فهميها قوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم للمرأة التي سألته عن الاستحاضة: إذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. فقوله إذا أقبلت الحيضة هذا إثبات لحكم الحيض. وفي الحديث أيضا: تحيضي في علم الله 6 أو 7، يعني المرأة المتحيرة، هذه التي تسمى متحيرة ما تدري ماذا تصنع وليس عندها تمييز لأن التنوين قد يكون في اللون في لون السم كما سيأتي معنا، وقد يكون في معرفة العدد. ولكن إذا لم يكن لها تمييز فقال تحيضي في علم الله ستا أو سبعا ثم اغسلي عنك الدم وصلي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول دم الحيض دم أسود دم أسود، فإذا ذهبت الحيضة أدبرت الحيضة يعني بدمها الأسود وأقبل الدم الأحمر فإنما هو دم عرق، دم عرق وهو رقبة من ركبات الشيطان. فاغسلي عنك الدم وصلي، صلي اغتسلي لكل صلاة، أو توضئي بالحديث توضئي لكل صلاة. ووقع الإجماع على كثير من مسائل الحيض، وإنما الخلاف في بعض التفريعات. قال المصنف رحمه الله تعالى لا حيض قبل 8-9 سنين. قال الشارح لأنه لم يثبت في الوجود لامرأة حيض قبل ذلك. فالله سبحانه وتعالى قال واللائي لم يحضن يعني من النساء، ولأن الصغيرة لا تصلح للحمل فهي إذا حاضت أصبحت مكانا صالحا للحمل ويحكم ببلوغها. وقد روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة، وهو موقوف هذا الحديث موقوف على عائشة رضي الله تعالى عنها وهو الصحيح. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا بسند ضعيف إذا أتى على الجارية 9 سنين فهي امرأة. وقال الشافعي رأيت جدة لها 21 سنة، رأيت جدة لها 21 سنة. وذكر ابن عقيل أن نساء تهامة يحضن 9 سنين لأنها مناطق حارة. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا حد لأقله ولا لأكثره، بل كل ما استقر عادة للمرأة فهو حيض وإن نقص عن يوم أو زاد على أكثره، لأن ما دام يصلح أن يكون حيضا، لأن بعض النساء بعضهن يحضن في أقل من 9، ربما تحيض في عمرها 8 أو ما دون 8 أو 9، فهي يحكم به إذا استمر الدم يعتبر عادة ويحكم ببلوغها، هذا هو الصواب. ولكن 9 سنين هذه كأنها سن غالب، والحكم غالبا يكون للغالب، يعني الحكم للغالب أو للأعم الأغلب. فقول الشافعي رحمه الله رأيت جدة لها 21 سنة يعني معنى أنها حاضت في 9 سنين ثم تزوجت وعمرها مثلا 10 فأنجبت طفلة، ثم عاشت هذه الطفلة 9 سنين ثم حاضت فتزوجت وولدت، فأصبح يعني الجزء الأولى لها يعني ما بلغت أكثر من 21 سنة فتكون جدة. هذا هو هذه الصورة التي ذكرها العلماء عن الشافعي رحمه الله تعالى. قال ولا بعد 50 سنة لقول عائشة إذا بلغت المرأة 50 سنة خرجت من حد الحيض، وهو يسمى بسن الإياس. وقد ذكره القرآن واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر. وهذا التحديد غالبي، فقد يحصل الإياس قبل، وقد تستمر المرأة وهي تحيض بعد 50، وهذا هو رأي الأئمة 3 غير أحمد. واختيار ابن تيمية أنه لا حد لأكثره، وبعضهم يفرق بين العربية وغيرها، فيرون أن المرأة العربية قد تستمر تحيض إلى سن 60، وأما بالنسبة للأعجميات فإنهن يقطعن الدم مبكرا إذا بلغت المرأة 50 سنة خرجت من حد الحيض، ذكره أحمد، وهذا كما قلنا حكم غالب. أما إذا وجد الحيض بعلاماته ولو قل، إذا وجد بعلاماته وتكرر فإنه يعتبر عادة، فتوقف المرأة فيها عن الصلاة والصوم وقراءة القرآن على الصحيح، وتمنع زوجها من وطئها في القبر، ذكره أحمد. وعنه إن تكرر بها الدم فهو حيض إلى 60، رواية أخرى عن الإمام يوافق فيها الجمهور من أهل العلم. إن تكرر بها الدم فهو حيض إلى 60، وهذا أصح لأنه قد وجد قاله في الكافي. قال ولا مع حمل، فإن رأت الحامل دما فهو دم فساد، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في سبايا أغطاس: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تستبرأ بحيضة. والحديث صحيح، ويعني تستعلم براءتها من الحمل بالحيضة، فدل على أنها لا تجتمع معه. وهذا أيضا هو من الأحكام الغالبة، هذا من الأحكام الغالبة، لأن الحيض قد يزيد عن حاجة غذاء الطفل فينزل، لكن المعتبر منه يعني إذا الشيء الذي يعتبر بشروط: أولا إذا حاضت الحامل متى نعتبره حيضا؟ إذا أولا أن يكون موافقا لدم عادتها، الموافقة للون الدم، والشيء الثاني أن يصادف زمن الحيضة نفسها وعدد الأيام، فإن لم يتفق فيه هذان الشرطان الأساسيان فهو دم فساد، فهو دم فساد. هذا هو الأصل، يعني قد يخرج من الحامل قطرات من الدم أو دم أحمر خفيف مثل غسالة اللحم، فهذا لا يعتد به، وإنما يعتد به على الصحيح إذا توفر فيه هذان الشرطان: أن يكون بلون دم العادة، والثاني أن يكون أيضا موافقا لزمنها، زمن عادتها. فإذا نزل في زمن العادة فعندئذ، وكان موافقا أيضا للونه وعدد أيامه، هذه الشروط بهذه الضوابط يمكن أن يعد دم عادة من الحامل، وإلا في الأصل أنها لا تحيض. وهنا الحديث في سبي أوطاس النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى امرأة وكأنها يعني وطئت، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم تغير وجهه ونهاهم عن وطء السبايا حتى تضع إذا كانت حاملة، وإذا كانت حائلا حتى تحيض حيضة، فلأنها إذا حاضت حيضة وقع لها براءة الرحم. ولهذا فإن بعض أهل العلم في مسألة المخالعة يكتفون بأن في العدة بحيضة، يكتفون بحيضة، وهذا قول مرجوح لكن هذا وارد، لأنهم يقولون المقصود البراءة وهذا فسخ للنكاح وليس بطلاق، فإذا طلقها إذا فسخها بلفظ الطلاق فلا بد من أن تعتد عدته. قال يعني تستعلم براءتها من الحمل بالحيضة، فدل على أنها لا تجتمع معه، وهذا في الغالب. قال وأقل الحيض يوم وليلة، لأن الشرع علق على الحيض أحكاما ولم يبين قدره، فعلم أنه رده إلى العادة كالقبض والحرز، وقد وجد حيض معتاد يوما ولم يوجد أقل منه. قال عطاء رأيت من تحيض يوما وتحيض 15. وقال أبو عبد الله الزبيري كان في نسائنا من تحيض يوما وتحيض 15 يوما، وأقل الحيض يوم وليلة. يوم وليلة لا يلزم في اليوم الليلة أن يبقى الدم مستمرا طول اليوم الليلة، ولكن يكون هذا حد لأقله، يعني إذا كان لم يأتي إلا قطرات يسيرة، أو لم يأتي إلا مثلا ربع ساعة أو 5 دقائق ثم انقطع تماما، في هذه الحالة لا يعتبر دم، لكنه في خلال اليوم والليلة يتكرر عليها نزوله، يعني ممكن أن يتوقف قليلا مثلا ليس تفجازا، لكنه ينزل شيء ثم بعد فترة ينزل في اليوم والليلة. فإذا يعني جاء عليه اليوم والليلة يمكن أن يكون حيض، ويعتبر ينتقف عن الصلاة وتقف عن الصوم وكذلك الوطن، هذا هو المهم في معرفة أنه حيض. قال الشرع: علق على الحيض أحكاما ولم يبين قدره، يعني الشرع أمرنا أن لا نقرب الحائض، تعتزل النساء في المحيض، وقال أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، فإن علق عليه أحكام، وقال 3 قروء في المعتدة، فإذا علق عليه أحكام وهي العدة، وهي العدة وبراءة الرحم بحيضة في السبايا، فكله معلق عليه أحكام. قال: ولكنه لم يبين قدره، يعني ما ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم شيء في أقله ولا في أكثر، فتبين أنه يرجع فيه إلى العرف وإلى العادة، لأن العادة محكمة، العرف والعادة، العادة محكمة، فالعادة التي أشار إليها هنا اللي هو عرف الناس وعادة الناس، كالقبض، كيف القبض؟ يعني يقيسه على مسألة ما يكون قبضا بالنسبة للمبيع وبالنسبة للثمن، ما يعد قبضا وما لا يعد قبضا. متى يعد قبضا؟ مثلا إذا أحرجه وآواه إلى رحله يعد قبض، إذا لم يحرجه ولم يضعه في حرزه فإنه لا يعد قبضا. فإذا ما كانت العادة فيه محكمة كالقبض وكالحرز، ما عده العرف والعادة حرزة، السيارة لا يعدها أهل العرف المستقيم حرزا، فلو سرق منها شيء لا يقطع السارق، قد يعني يعاقب ويركن به ويعزق ولكن لا يقطع لأنها لا تسمى حرز، فجرى العرف عند الناس وعادتهم أن حرز الدراهم يكون في الجيوب، حتى الجيب أحيانا قد لا يكون الجيب الأسفل حرزا، لا يعدون حرزا، لكن الصناديق والأماكن المحروسة التي توضع هذا هو تعتبر حرز، إذا هذا عادة وعرف عند الناس. وما خرج وكذلك إذا آواه الجريد بالنسبة للتمر، بالنسبة للتمر فإنه لا قطع في ثمر ولا تمر ولا كفر، يعني الشيء الذي يؤخذ من الشجر لا قطع فيه، لكن إذا آواه الجريد، إذا آواه الجريد وبلغ قيمة المجن ففيه القطع، قطع اليد، ليش؟ لأنه حرز، اعتبره حرزا، فما عده العرف والعادة حرز فهو يعتبر حرز، وكذلك ما عده العرف والعادة حيضا فهو يعتبر حيض، فاعتبروا أن ذلك قد يحصل ويتكرر في كل زمان فاعتبروه عادة. وقد وجد حيض معتاد يوما ولم يوجد أقل منه، قال عطاء: رأيت من تحيض يوما وتحيض 15، يعني امرأة تحيض يوم وامرأة تحيض أكثر الحيض الذي هو 15 تستمر معها، وهذا موجود حتى في وقتنا الحاضر وما بين ذلك. وأما ما زاد عليه فشاذ وقليل نادر، والشاذ لا حكم له. وقال أبو عبد الله الزبيري: كان في نسائنا من تحيض يوما وتحيض 15، أي ومن تحيض 15 يوما. فأكثره 15 يوما، قال لما ذكرنا من أنه يقع ولأن العادة تعتبر محكمة. وأقوال أهل العلم يمكن أن نوجزها في هذه المسألة فأقله عندهم على قول الأول يوم وليلة وأكثره 15 يوما وغالبه 6 أيام أو 7 وأقل الطهر 13 يوما وهذا قول الشافعي وأحمد. القول الثاني أقله 3 أيام وأكثره 15 وأكثره 10 أيام أقله 3 أيام وأكثره 10 أيام وهو مذهب الأحناف. القول الثالث لا حد لأقله فيجوز أن يكون ساعة واحدة وهذا مذهب مالك. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا حد لأقله ولا لأكثره ولا للطهر بين الحيضتين. وأما قوله صلى الله عليه وسلم تحيضي في علم الله 6 أيام أو 7 أيام فإن كانت طبعا المرأة مبتدأة ردت إلى غالب الحيض وغالبه هو 6 أو 7 وإن كانت معتادة فلعلها كانت تحيض ذلك القدر. فالمرجع فيه كما قال الشيخ هنا هو العرف والعادة وغالبه 6 أو 7 أي ليال لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لحمنة بنت جحش تحيضي في علم الله 6 أيام أو 7 ثم اغتسلي وصلي 24 يوما أو 23 يوما كما يحيض النساء ويطهرن لميقات حيضهن وطهرهن. صححه الترمذي وقال الشيخ الألباني هو حديث حسن. وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما. احتج أحمد بما روي عن علي رضي الله تعالى عنه أن امرأة جاءت وقد طلقها زوجها فزعمت أنها حاضت في شهر 3 حيض فقال علي لشريح قل فيها فقال شريح إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرضى دينه وأمانته فشهدت بذلك وإلا فهي كاذبة. فقال علي قالوا أي جيد بالرومية. وهذا اتفاق منهما على إمكان 3 حيضات في شهر ولا يمكن إلا بما ذكر. لم يذكر الشيخ الألباني هذا الأثر في إروائه وإنما أقره علي رضي الله عنه إيقاف إذا أتت بشاهد وهذا يدل على الإمكان لا على أنه لا يكون غيره وغيره ممكن أن يكون. إذا تحيضت المرأة 6 أو 7 لا يمكن أن تأتي هذه الصورة. إما إذا حاضت يوم وليل ثم طهرت 13 يوما فتكون 14 ثم تأتي الحيضة الثانية فتكون يوم وليلة فتصير 15 ثم يأتي الطهر 13 فيصبح 28 يوما ثم تأتي الحيضة الثالثة في تمام 29 فتكون يعني في شهر فتكون في شهر. فقال إذا أتت من بطانة أهلها أي بشاهد يصدق على كلامها وإلا فهي كاذبة لأنها تريد أن تخرج من العدة فيكون هذا تسرع منها ما يقبل منها يعني ترد إلى غالب عادة النساء. فإذا ردنا إلى غالب عادة النساء غالب الحيض 6 أيام أو 7 ثم الطهر بين الحيضتين كما قال أقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما ثم يعني يبنى على ذلك فيكون في الغالب لا تأتيها الدورة إلا مرة واحدة في الشهر وغالبه بقية الشهر لأن الغالب أن المرأة تحيض في كل شهر حيضة ولا حد لأكثره، لأنه لم يرد تحديده في الشرع. ومن النساء من لا تحيض، من النساء من لا تحيض تبقى يعني فترة طويلة وهي لا تأتيها الدورة. وبعض النساء كما ورد أيضا سيأتي معنى في النفاس أنها قد تلد بدون دم، كانوا يسمونها في وقتهم الجفوف. قال: ويحرم بالحيض أشياء، منها الوطم في الفرج لقوله تعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر. ومفهوم هذا أن الوطأ دون الفرج جائز، وقد دلت السنة الصحيحة على ذلك. ففي حديث ميمونة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يباشر نساءه فوق الإزار وهن حيض. قال النووي رحمه الله: مباشرة الحائض بالجماع في الفرج حرام بإجماع المسلمين، ويكفر مستحلا مع علمه بالتحريم، وإذا كان ناسيا أو جاهلا فلا إثم عليه، وإن فعله مع علمه بالتحريم مختارا يعني عالما مختارا فهو مرتكب لكبيرة يجب عليه أن يتوب منها. ولهذا جاز الاجتماع والارتجاع مع الحائض في لحاف واحد، وذلك يدل عليه حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها، وفيه قالت يعني لما نفست كان اعتزلت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: فدعاني فارتجعت معه في الخميلة. رواه مسلم. وكذلك في الحديث باب الرجل يستدفي بالحائط، وكذلك تباح قبلتها والاستمتاع بما دون الفرج، وكذلك تلاوة القرآن في حجرها في حديث ميمونة أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجرها ويقرأ القرآن، لأنها لم تمتنع من قراءة القرآن على الصفيح، فهو يسمعها القرآن لتدرك من بركته. ولم يكن عندهم ما توفر لدينا الآن من المسجلات ومن الإذاعات. وفيه لما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: قال: ما وليني الخمرة، وهو صلى الله عليه وسلم في المسجد، قالت: يعني إني حائض، قال: وأين الحيض من اليد، أو قال: حيضتك ليست بيدك. إذن هذا الأمر الأول، وهذا الأمر يجب أن ينبه عليه الناس، فكثير من الناس لا يرعون مثل هذا الأمر ولا ينتبه له، وفيه إثم كبير، بل إن فيه كما سيأتي أن فيه كفارة، هذا دليل على تحريمه. وللإنسان أن يستمتع من الحائض بما دون المحرم، والمحرم هو الوطء في الفرج، وكذلك الوطء في الدبر مطلقا، وما عدا ذلك فله أن يستمتع. حتى ما حرم عليه بالاستمناء في اليد لقوله تعالى: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، جاز له أن يستمني في يد امرأة، لأنها يعتبر من الاستمتاع بها بما دون الفرج. وكذلك إلقاء يعني ما على الفرج، إلقاء خرقة مثلا أو بين الفخذين أو غير ذلك. وقد يحدث تساؤل في مسألة ما حدث من الألبسة التي تلبس على الذكر كالقبوت مثلا، فهل لو وضعه يعني على ذكره وجامع به هل يعتبر حائلا؟ الصحيح انه ما يعتبر حائلا، ويعتبر هذا جماع وإيلاج، لان هذا الجماع وهذا الإيلاج يجب به الغسل، وكذلك لو ما انزل يجب به الغسل. لأنه مزاج صحيح، ولأن يعتبر شفاف ورقيق، فالشهوة توجد مع وجوده يعني لا يفقد، لكن بخلاف ما لو وضع الخرقة فإن الملامسة يعني الحساسية تخف، ثم له أن يستمتع بما وراء ذلك من غير إداج. فهذا الذي يستخدم هذه وهذا موجب للمهر، لو أن رجلا لبس هذا اللباس ثم أولج في المرأة فإن هذا يوجب عليه المهر ثم استحل. قال يحرم بالحيض أشياء، منها الوطء في الفرج ومنها الطلاق، والطلاق بقوله تعالى فطلقوهن لعدتهن. وهل يقع به الطلاق أو لا؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن الطلاق يقع في الحيض عند الأئمة الأربعة خلافا لأهل الظاهر، وكذلك اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو اختيار شيخنا رحمه الله الشيخ عبد العزيز ابن باز. ولكن جمهور أهل العلم يرون أنه يقع وأنه بدعة ويأثم على فعله إذا طلق، هذا أحد أنواع طلاق البدعة. طلاق البدعة يكون بالثلاث، يجمع الثلاث، وطلاق البدعة يكون في الحي، وطلاق البدعة أيضا يكون في طهر جامعها فيه، فكله يعتبر بدعة. فهذا أحد أنواع طلاق البدعة، وهو الطلاق وإيقاعه والمرأة حائض أو نفساء، لا فرق بين الأمرين. وإذا أراد الطلاق السنة ففي طهر طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه. والشاهد من وقوع الطلاق ظاهر حديث ابن عمر، فإن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لما طلق امرأته في الحيض جاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن فعل عبد الله، فقال مره فليراجعها، مره فليراجعها. فهذا قوله مره فليراجعها، لو أن الطلاق لم يقع لماذا يأمره أن يراجعها؟ كان قال هي لم تطلق وطلاقه هذا يعتبر باطل، فإذا أراد الطلاق فيطلق للسنة بالطريقة التي تلي، وهي أنه يتركها حتى تطهر، ثم بعد ذلك يتركها حتى تحيض ثم تطهر، فإذا طهرت إن شاء طلق وإن شاء أمسك من غير الجماع، يعني طلقها في طهر لم يجامعها فيه. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يعني من قوله مره فليراجعها يؤخذ منه أن الطلاق يقع على الحائض مع الإثم. ويحرم عليها الصلاة لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وهو حديث متفق عليه، وهو قطعة من حديث فاطمة بنت أبي حبيش، وهذا أيضا من نقص المرأة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في نقص دينها، قال أليس إذا حارت لم تصلي ولم تصل، قال فهذا من النقص. والصوم أي ويحرم عليها أن تصوم لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أليس إحداكن إذا حاضر لم تصم ولم تصل؟ قلنا بلى، رواه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد. قلنا وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال أليس شهادة المرأة بمثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان عقلها. أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان دينها. وهذا الأمر هو حكم الله سبحانه وتعالى على بنات آدم، وإلا قد يكون في النساء في بعضهن من العقل، في بعضهن من أهل الحجة، من ذوات الحجة والتدبير ما يفوق عقول الرجال. فعائشة رضي الله تعالى عنها يعني عندها من مما أعطاها الله عز وجل من العلم ومن الفقه، وكذلك أم سلمة رضي الله تعالى عنها لما أشارت على النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية أن يحلق، أن يدعو، أن ينحر ويحلق، يدعو حارقه ويحلق، فامتثل الناس. فهذا دليل على كمال العقل في المرأة أو في بعض النساء، لكن ما كمل من النساء إلا عدد قليل، كمل من الرجال أعداد ولكن لم يكمل من النساء إلا قليل. فدعوى الآن أن المرأة تعتبر مؤتمنة على تربية الجيل ومؤتمنة على البيت وغير ذلك مما يزخرفه العلمانيون ليدخلوا إلى مسألة وهي التساوي بين الرجل والمرأة في الحقوق التي فرقها الله عز وجل وصنفها الله عز وجل. هذا من الاعتراض على حكم الله عز وجل وحكم رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والنساء العاقلات يعرفن أن مثل هذه الأمور هي من باب الخداع، ومقصود أعداء الله عز وجل إخراج المرأة من حصنها وعفتها وسترها إلى أن تكون سلعة مبتذلة يلعبون بها كيفما يشاءون. هذا هو مراده، وإلا ليس المراد حقوق المرأة ولا الدفاع عن المرأة، لأن ما هناك شريعة دافعت عن حقوق المرأة وأنصفت المرأة وأعطتها حقها مثل شريعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال والطواف أي ويحرم الطواف علي على الحائر والنفساء، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لعائشة لما حاضت افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري، متفق عليه. والمراد طواف الحج أو العمرة، وأما طواف الوداع فإنه خفف عن المرأة الحائض والمرأة النفاس، خففه الله سبحانه وتعالى عليها، فأذن لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن تنفع. وذلك الحجة فيه أنه حديث صفية رضي الله تعالى عنها، فصفية لما حاضت قال النبي صلى الله عليه وسلم عقرى حلقى حابستنا هي؟ قالوا لا يا رسول الله. قال لم تكن قد طافت؟ قالوا بلى طافت في بعض ليالي منى. قال إذن تنفر، إذن تنفر، ويكون الطواف الذي طافته ما هو؟ طواف الإفاضة، والله الذي يسمى بطواف الحج، وهو المعروف أيضا بطواف الزيارة. فطواف الحج وطواف الزيارة وطواف العمرة هي من الأطوفة التي لا تسقط في حال من الأحوال، واجب ركن من أركان الحج وركن من أركان العمرة، لكنها لا يجوز لها أن تطوف. افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري، متفق عليه. وكذلك بالنسبة للسعي الآن، لأن الحديث مفهومه الآن افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، فهم منه أنه يجوز السعي، لكن السعي كان المسعى خارجا عن المسجد ومنفصلا عنه إلى وقت قريب، كان منفصل المسعى تماما عن المسجد، وكان بينه يعني حتى لا يصلى فيه أصلا، ما كان يصلى في المسعى لأنه كان خارج المسجد. ولما أدخل الآن المسعى في المسجد، النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر النساء أن يحضروا قال أحضروا ذوات الحضور، ذوات الحضور يعني النساء الشابة، ومرنا الحجة فليعتزلنا المصلى، قال ليشهدنا الخير ومرنا الحجر أن يعتزلنا المصلى. فالمصلى وهو مكان صلاة لو يعني مفتوح أصلا وأمرت الحائض أنها تعتزل فما بالك بالمسجد. هذا الأصل أن المسجد هذا إلا للمرور، إذا كان هناك مرور ضرورة من الضرورات مثلا أو حاضت المرأة وهي في داخل المسجد فتخرج، لا تدخل المسجد تعتزل. فلهذا فيما يظهر الله أعلم السعي يعني تمنع منه المرأة إذا حاضت، لا لأن الطهارة شرط في صحته، فالطهارة لا تشترط للسعي، ولكن لأن المسعى الآن يعتبر داخل المسجد، والله أعلم. قال: وقراءة القرآن لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن، رواه أبو داود والترمذي وضعفه أحمد والبخاري، لأنه من رواية إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة وهو من الحجازيين. يعني إسماعيل بن عياش إذا روى عنه أو إذا رواه عن أهل الشام فيقوى حديثه، وإذا روى عن أهل الحجاز فيضعف حديثه. وطريق آخر فيها عبد الملك بن مسلمة وهو ضعيف. وقال أبو زرعة: منكر الحديث، يعني عبد الملك بن مسلمة. وقراءة القرآن لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن، هذا الحديث كما رأينا هو حديث ضعيف لا تقوم به الحجة. ولكن فيما يأتي بيان في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر، وأن لا يمس القرآن إلا طاهر، بيان أن مس المصحف كما في قوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون، هذا النص على أن المراد بقوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون القرآن، أما على أنه اللوح المحفوظ فيكون يتغير المعنى، يعني لا يمسه إلا المطهرون يكون نهي إذا أردنا به المصحف، وأما إذا كان المقصود به اللوح المحفوظ فيكون من باب الإخبار، فيكون من باب الإخبار وليس من باب الإنشاء. لكن الحديث الذي فيه وأن لا يمس القرآن إلا طاهر كتاب عبد الله بن عقيل، وكان في آخر حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يعني أنه نهاهم أن يسافر بالقرآن إلى الكفار وخشية أن يقع بيد أحدهم، وقال: وأن لا يمس القرآن إلا طاهر. فقال بعض أهل العلم الذين يرون اشتراط الطهارة لمس المصحف احتجوا بهذا الحديث، والذين أيضا يعني لا يرون اشتراط الطهارة قالوا أولوه بأنه طاهر، يعني مقصود به مسلم، وأن لا يمس القرآن إلا طاهر يعني مسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبحان الله، المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. فيدخل في هذا الأحوال يعني بجميع أحواله المختلفة، ومن أحواله ما يطرأ على المرأة من حيض أو نفاس. وكذلك بالنسبة لما كان يحجزه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن شيء ليس الجنابة، ما كان يحجزه عن قراءة القرآن شيء ليس الجنابة، يعني إلا الجنابة. وهذه المسألة كما هي معلوم بالنسبة لقراءة القرآن، وربما مر معنا في الطهارة أنه يشترط في قراءة القرآن ومس المصحف، فيها خلاف بين أهل العلم. فأما جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة فيرون أنه لا يمس القرآن ولا يقرأ القرآن، لا يقرأ القرآن الجنب ولا الحائط، ولا يمس المصحف إلا متطهر من الحدثين الأصغر والأكبر. ويجوز للمحدث حدثا أصغر أن يقرأ القرآن عن ظهر قلب. هذا رأي جمهور أهل العلم. وذهب بعضهم إلى أنه إلى عكس الرأي تماما، فيقول يجوز مس المصحف وقراءة القرآن للجنب والمحدث حدث والحائض والنفساء من الأدلة السابقة التي هي أنه المؤمن طاهر، المؤمن طاهر وليس لنجس، ولم تصح فيه أحاديث في النهي عن مس المصحف، وحديث أيضا لا لم يكن يحجزه أو يحجبه شيء عن قراءة القرآن ليس جنابة، هو حديث أيضا لا يرتقي إلى مرتبة الصحة. وهذا الرأي اختاره ابن حزم وتشدد في الرد على من خالفه في هذا المذهب أول النصوص التي يعني استشهدوا بها واشتد عليها فيها شدة كبيرة، فرى أن الحائض لها أن تفعل ما تشاء من مس وقراء وكذلك بالنسبة للجنب. وكأن من الإمام مالك رحمه الله تعالى قول آخر في التفصيل في مسألة التفريق بين الحائض وبين الجنب، فالحائض يرى أنها تطول مدتها فربما تنسى القرآن فيكون لها أن تستذكر، وأما بالنسبة للجنب فإنه يستطيع أن يرفع الجنابة عنه في أقل وقت ممكن، ثم بعد ذلك يقرأ مع كتاب الله عز وجل أن ينجزه. فلا تمسه الحائط ولا الجنب ولا المحدث حدث أصغر إلا إذا كان هناك إهانة للمصحف أو خشية على إهانته أن يقع بيد صبي يلعب به أو يؤطى فيرفع بحائل، إذا فعل ذلك فإن هذا من الأدب مع كتاب الله عز وجل. وأما قراءة القرآن، قراءة القرآن فلم يثبت حقيقة شيء ثابت يمنع من قراءة القرآن، لا بالنسبة للحيض ولا بالنسبة للنفساء ولا بالنسبة للمحدث الجنب ولا للمحدث حدثا أصغر. ولعل يعني قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في حجر أم المؤمنين يسمعها القرآن كونها كان الناس يمتنعونها من باب الأدب، يكون من باب الأدب، لكن الحكم الشرعي الذي ينبني عليه تحليل وتحريم يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل. ففي علمي لم أقف على دليل يمنع الحائض أو النفساء أو المحدث حدثا أصغر أو أكبر من قراءة القرآن، فيجوز له أن يقرأ القرآن على الصحيح سواء كان، لأنك إذا قلنا يقرأ الورد أو الحياة تستذكر مثلا فهذا التفريق غير متناهي له، ما دام جاز له جاز لها أن تفعل هذا يجوز لها أن تقرأ. ولو قرأت المرأة القرآن في كتب التفسير مثلا لكان هذا يعني بعد عن مس ما يسمى مصحف مثلا، وممكن أن أيضا تمس المصحف لكن به حائل مع وجود حائل تمس به المصحف مع أنه ليس في يدها نجاسة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حيضته فيه ليس في يده، فالله أعلم بالصواب. ولبت في المسجد لقوله صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد لجنب ولا حائط، رواه أبو داود وسنده ضعيف كما قال الشيخ الألباني رحمه الله. قال وللحديث شواهد لكن بأسانيد واهية لا تقوم بها حجة، ولا يأخذ الحديث بها قوة. وأما الآية ولا جنبا إلا عابر سبيل قالوا هي المسافر لا يجد الماء وهو جنب فيصلي بالتيمم فإذا وجده اغتسل، وهذا رواه البيهقي بسند صحيح. قال: وكذا المرور فيه إن خافت تلويثه، فإن أمنت تلويثه لم يحرم، لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة: ناوليني الخمرة من المسجد، فقالت: إني حائض، فقال: إن حيضتك ليست في يدك. رواه الجماعة إلا البخاري، ولكن مر معنا الحديث وهو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: مروهن فليعتزلن المصلى، مروهن فليعتزلن المصلى. فالأصل في هذا الأمر أنهن يعني يحرم عليهن، وقوله إلا المرور إذا خاف إذا إن لم تخف إن خافت، وكذا المرور أي حرام فيه إن خافت تلويثه، فإن لم تخف تلويثه فإن ذلك يعتبر جائزا للحاجة، أنها تجوز في حاجتها، قد يكون في طريقها المسجد مثلا وليس لها طريق إلا مثلا من مثل البيوت التي كانت مفتوحة على المسجد. ويوجب الغسل يعني من أحكامه، وقال: يحرم بالحيض أشياء، فذكر منها الوضع والطلاق والصلاة والصوم والطواف وقراءة القرآن مس المصحف واللبث في المسجد والمرور فيه إلا تطيور. ثم قال: ويوجب أن تقل إلى حكم آخر، فيوجب الغسل لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. متفق عليه. وكذلك في قول الله سبحانه وتعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، فيه إشعار بأن مجرد انتهاءها من الحيض أو النفاس يعتبر طهرا، لكنه لا يبيح جماعها. ثم قال: فإذا تطهرن أو اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله. وكذلك البلوغ، يعني يحكم ببلوغها إذا حاضت المرأة، قوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيره، وحسنه الترمذي وصححه الحاكم، وقال على شرط مسلم ولم يخرجاه. فقد أوجب عليها هنا السترة بوجود الحيض، فدل على أن التكليف حصل به، وإنما يحصل بذلك بالبلوغ. إذن يحكم ببلوغ المرأة إذا حاضت، وهذا مستنبط من الحديث: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بحمار، وأنها لو لم تكن مكلفة فإنه لا يلزم الحمار، وإنما يلزم الحمار من تكون مكلفة. فصلاتها في هذه الحالة أو صلت ورأسها مكشوف فصلاتها باطلة. والكفارة بالوضع فيه ولو مكرها أو ناسيا أو جاهلا بالحيض والتحريم، وهي دينار أو نصفه على التخير، لما روى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: يتصدق بدينار أو نصف دينار. قال أبو داود: هكذا الرواية الصحيحة، يعني بالتخير هذا قصده، وصححه الحاكم، وقال: هو على شرط البخاري، واستحسنه أحمد، وصححه الألباني، وضعف ما ورد بغير هذا اللفظ. وذكر في المغني رواية ثانية للقاضي بالنسبة للمرأة إذا طاوعته. فالحديث الآن بالنسبة للكفارة كفارة الوطن. قال والكفارة بالوطن أي يجب به الكفارة لو وطن يعني أولج بما يوجب الغسل، فإذا أولج ما يوجب عليه الغسل فعليه الكفارة إذا كانت المرأة حائض أو نفساء. قال ولو مكرها أو ناسيا، يعني قد يرفع عنه الإثم في حال الإكراه، وكذلك النسيان، عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان ومستكره عليه من ناحية الإثم، لكن من ناحية الكفارة، من ناحية الكفارة لأنه ذنب ولأنه مثل المحظور محظورات الإحرام، فإذا فعل الإنسان قد يعني يرفع عنه الإثم، ولكن لا بد أن يجبر النقص، لا بد من جبر النقص. قال وهي دينار أو نصفه على التخير، يعني إن شاء أن يدفع دينار وإن شاء أن يدفع نصفه. ورد عن ابن عباس تفصيل، إذا أصابها في أول الدم فدينار، وإن أصابها في انقطاع الدم وقبل الاغتسال فنصف دينار، فنصف دينار. رواه أبو داود وغيره مرفوعا، وصدد الشيخ الألباني رحمه الله وقفا، قال هذا موقوف على ابن عباس. وقيل التخيير بالنظر إلى حال المتصدق، فإن كان موسرا تصدق بدينار، وإن كان معسرا فيتصدق بنصف الدينار. ولهذا الذي ظهر والله أعلم أن هذا من العمل المخير فيه، إن شاء دينار وإن شاء نصف دينار، وإن كان تفسير ابن عباس ومن الفقه بدون شك أنه فيه فقه عظيم. قال في المغني يأثم ويستغفر الله، وذكره وذكرت الكفارة روايتين، رواية توجب الكفارة وهو مذهب أحمد، وجمهور أهل العلم لا يرون الوجوب وإنما يرونه من الفعل المستحب المسنون، فهي رواية عن أحمد، لأن الحديث قالوا اختلف عنهم في الحديث، قال والأولى فعلها فتسقط بالعجز عنها. قال وكذا هي إن طاوعت قياسا على الرجل، إن طاوعت فيلزمها التوبة لأنه إثم فيلزمها الكفارة. وذكر في المغني رواية ثانية وهي للقاضي أبي يعلى لا تجب عليها، لأن الكفارة إنما تجب بالشرع، تجب بالشرع ولم يرد في حقها شيء، وإن أكرهها فلا شيء، ولأنها وقت واحد فلا يوجب أكثر من كفارة، والله أعلم. قال ولا يباح بعد انقطاعه وقبل غسلها أو تيممها غير الصيام، فإنه يباح كما يباح للجنب قبل اغتساله، خلافا لأبي حنيفة فإنه أباحه إذا انقطع دمها لأكثر الحيض، أما دون ذلك فلا يباح حتى تغتسل أو تتيمم. فالصواب ما عليه جمهور أهل العلم من أنه لا يجوز وقتها حتى ولو طهرت حتى تغتسل أو تتيمم إن كانت من أهل العذر. ولا يباح بعد انقطاعه وقبل غسلها أو تيممها غير الصوم، فإنها إذا نوت الصوم، هذا مقصود، إذا نوت الصوم انقطع دمها قبل الفجر، فنوت قبل الفجر يعني رأت الطهر، هذا المقصود، رأت الطهر فنوت، فإن نيتها تصح لوجود النية، لأنها بيت في النية الآن قبل صلاة الفجر، قبل ظهور الفجر، فإذا بيتت النية قبل ظهور الفجر فصيامها صحيح وإن اختصلت بعد، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يصبح جنبا فهو صائم ثم يغتسل ويصلي ويتم صومه، فهذا مثل. والطلاق يعني لا يباح بعد انقطاعها غير الصوم وغير الطلاق، لأنه إنما حرم طلاق الحائض لتطويل العدة، وقد زال هذا المعنى الآن إذا طلقها ما تسمى حائض أو ما وقع عليها الطلاق وهي حائض، وإنما وقع الطلاق عليها وهي في طهر وقد زال هذا المعنى، يعني أي وجود الحيض فيرفع التحريم. جلبت بوضوء في المسجد قياسا على الجنب، والأظهر أنه يستحق ولا يجب بعدم قيام الدليل على الوجوب، لأنه من فعل الصحابة وهو محمول على الكمال. ومنه أيضا مما يباح الصلاة، فإنها إذا طهرت فإن الصلاة تجب عليها، وبهذا أحيانا في المذهب يفتى بأن يجب عليها الصلاة وما تجمع إليها. ليش؟ قالوا بأنها قد تبدأ الطهر عندها مثلا من آخر وقت مثلا الظهر فلا تراه إلا في وقت العصر، فيكون قد وجبت عليها الصلاة فسقط فرضية الصلاة هنا أصبحت واجبة عليها، هذا حكم من الأحكام، يعني سقوط فرض الصلاة لأن سقوطه بالحيض قد جاء، يعني معناته رجع عليها وجوب الصلاة، وكذلك صحة الطهارة لها. هذه أربعة أحكام تزول إذا انقطع دمها ولم تغتسل. وانقطاع الدم بأن لا تتغير قطمة احتشت بها في زمن الحيض طهرا، هذه تسمى القصة البيضاء، القصة البيضاء يعني والسفرة قبل هذا، انقطاع الدم لأن لا تتغير قطمة احتشت بها في زمن الطهر في زمن الحيض طهرا، يقصد في هذا إذا علمت أن الحيض قد انتهى ما عاد ينزل شيء، فعندئذ تكفر بأحد أمرين، إما بنزول القصة البيضاء ماء أبيض ينزل للمرأة اللي هو رطوبة فرج المرأة المعتاد ترجع على ما كانت عليه، أو بالجفاف تجف، ما تنزل منها القصة البيضاء لكنها تجف، فإذا جفت ومر على جفافها ما يدل على أنه انقطع الحيض وأقل ذلك يوم وليلة فعندئذ تعتبر طهر. قال والصفرة والكدرة في زمن الحيض حيض، لما روى مالك عن علقمة عن أمه أن النساء كن يرسلن للدرجة فيها الشيء من الصفرة إلى عائشة فتقول لا تعجل حتى ترين القصة البيضاء، صححه الشيخ الألباني في الرواية. قال مالك وأحمد هو ماء أبيض يتبع الحيضة وفي زمن الطهر طهر لا تعتد به، نص عليه بقول أمي عطية كنا لا نعد الشفرة والقدرة بعد الطهر شيئا، رواه أبو داود وصححه الحاكم وقال على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وقال الشيخ الألباني صحيح. فهنا هذه مسألة واضحة، يعني مسألة الشفرة والقدرة، فعندنا الشفرة والقدرة الآن لها ثلاثة أحوال، هناك شفرة وقدرة تأتي قبل زمن الزواج في بداية الزواج، وكثير من النساء يحدث معها. يقول انا اجلس يومين او ثلاثة ايام ما ينزل مني دم، وانما ينزل مني مادة خضراء او صفراء. وقد يأتي في زمن، تأتي في زمن الدورة في الستة الايام او السبع الايام تتقلب الدم، يعني صفرة وقدرة، ويأتي قبلها دم وبعدها دم. هذه حالة. وحالة اخرى بعد رؤية الطفل على الجسد. فاما زمن الدورة فهو يعتبر حيضا. ليش؟ في الحديث كنا لا نعد الصفرة والقدرة بعد الطهر شيئا. اذا كانوا يعدونها في اثناء الدورة دورة، والقدرة الصفرة في اثناء الدورة او في اثناء الحيض حيضا، وان في اثناء النفاس نفاسا. ما كان بعد الطهر واضح انها لا تعد، في بانه الطهر قاطع، وقلنا الطهر يكون بالجفاف او يكون بنزول الماء الابيض القصة البيضاء. لكن المشكل ما كان قبل الحديث. ومفهوم الحديث لا نعد الصفرة والقدرة بعد الطهر شيئا، معناها ان قبل ذلك تعد. فاذا معناها انه لو كان الزمن الذي جاءت هذه الاوساخ فيه وفي بداية الدورة فاذا يعد. وهذا ما مال اليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، ومال كثير من اهل العلم الى انه لا يعتد به حتى قبل الدم، حتى ينزل الدم. ليش؟ لان الشارع انما علق الاحكام على نزول الدم، فاذا نزل الدم تبدا الاحكام. اما قبل ذلك فهي لم تكن مشكوك. والاصل الطهاره وهو يقين، واليقين لا يزول بالشك، وهذا هو الصواب ان شاء الله تعالى. وهما عليه جمهور اهل العلم من ان القدره والصفره في بدايه الدوره او في بدايه وقت الدوره قبل ان ينزل الدم لا تعد شيئا. فما انها في اثناء الدوره، في اثناء الدوره تعد، وبعد الطهر لا تعد. فيكون اذا بعد الطهر وقبل الدوره حكمها واحد، وهو عدم الاعتداد بها، ولا تترك الصلاه ولا الصوم. قال: وتقضي الحائض والنفساء الصوم للصلاة، لحديث معاذة أنها سألت عائشة رضي الله تعالى عنها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: كان يصيبنا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. رواه الجماعة. لكن عند بعضهم كنا نؤمر بقضاء الصوم، فلم يذكر، يعني دون ذكر كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، يعني كان فيه عدم ذكر، لأنه قال الجماعة، فالجماعة يظهر أن بعضهم أخرجه بأقل من هذا. وقالت أم سلم: كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقعد في النفاس 40 ليلة، لا يأمرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بقضاء صلاة النفاس. رواه أبو داود، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. وقال النووي في المجموع: وعندي حسن الإسناد، فإن رجاله كلهم ثقات غير مسه الأزدية. قال الحافظ في التلخيص: مجهولة الحال. وقال الدارقطني: لا تقوم بها حجة، مضعفة. أنا فضعفه ابن حبان، وغلطه الألبابي، ورجح أنه حسن. وقال كثير بن زياد: ليس ضعيفا كما ادعى ابن حبان، لكن جاء عن أنس يرفعه: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وقف للنفساء 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك. وهو إسناد حديث. حسن على الأقل. ولعل قضاء الصلاة بالنسبة للحائض والنفشاء كان عند الخوارج، لأنها قالت استنكرت عليها، قالت ما بال المرأة تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت أحرورية أنت؟ قالت لا ولكني أسأل، فقالت كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والصلاة تطول كما هو معلوم ولكنها تتكرر، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أليس من نقصان دينها أنها إذا حاضت لم تصلي ولم تصوم، لكن الصوم لا يأتي في العام إلا مرة واحدة، فلهذا يحرص على قضائه ولا يطول عليها الوقت، وتستطيع أن تقضي ما فاتها من الصوم بالتدرج، يعني لا يلزمها أن يكون دفعة واحدة، بل يكون بالتدرج وحسب استطاعتها. هذا، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم.